بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بتدريس كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه. أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية، وله المؤلفات الواسعة في الرجال وكذلك في شرح الحديث الذي هو كتابه فتح الباري، الذي هو من أجل الكتب وأحسن ما كتب عن صحيح البخاري، لأنه جمع كلام من تقدمه ومن بعده كان يعول عليه ويرجع إليه، وهو ينقل عن من قبله والذين بعده ينقلون عنه، ولهذا يكثر في الكتب المؤلفة. قال الحافظ بالفتح، قال الحافظ بن حجر في فتح الباري. وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام كما قلت يدل على نفاسته وأهميته، كون الحافظ بن حجر هو المؤلف له، وهو المعروف بالتمكن في علم الرواية والدراية. ويزيد ذلك أيضا أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال حررته تحريرا بالغا ليكون من يأخذ به ويكون بين أصحابه نابغة. وقوله حررته تحريرا بالغا يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره. فهذا كله يدل على عظم شأن هذا الكتاب، ولهذا اعتنى به العلماء بعده بالحفظ والشرح والتعليقات عليه والحواشي عليه، فكان محل العناية من العلماء بعد ذلك، وحيث يعتنون بحفظه لأنه مستوعب لكثير من أحاديث الأحكام. ثم إن هذا الكتاب عدد أحاديثه تبلغ يعني عدد أصحاب بيعة الرضوان، ذكر ذلك الشيخ فيصل بن عبد الله المبارك رحمه الله في اختصاره أو في كتابه مختصر الكلام في على بلوغ المرام، فإنه قال إن عدده أو عدة الحديث فيه هي عدة أصحاب بيعة الرضوان. وأصحاب بيعة الرضوان رضي الله عنهم وأرضاهم فيهم ثلاثة أقوال، قيل إنهم 1500 وقيل 1400 وقيل 1300، وهو بهذا العدد اللي ذكره الشيخ فيصل هو 1500، والأرقام أو ذكر الأرقام فيه يتفاوت الترقيم فيها، فمنهم من يقول إنه 1500 ومنهم من يقول 1500 ومنهم يقول 1960 ومنهم يقول غير ذلك بين هذا وهذا. وهذا الاختلاف يرجع إلى أن بعض الروايات أو بعض الأشياء التي يذكرها الحافظ بن حجر يقول عند فلان أو لفلان كذا وكذا، منهم من يعطيه رقما خاصا، ومنهم من يجعل الروايات المتعددة التي في موضوع واحد يعطيها رقما واحدا، وهذا هو السبب في حصول التفاوت بين هذا العدد فيما يتعلق بالتفاوت. يعني هذا سببه، لأن منهم من يعد الطرق المتعددة التي يشير إليها يعطيها أرقاما ويكثر بذلك العدة ومنهم من يجعلها في رقم واحد فتنقص بذلك العدة ويكون العدد مختصرا. وشيخ فيصل المبارك رحمه الله الذي قال هذا الكلام عدة الأحاديث عنده 1502 1502 يعني معناها أنها مقاربة أو مماثلة تقريبا في هذا العدد الذي هو 1500 الذي هو أحد الأقوال في عدد أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنبدأ بالكتاب على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق بالبخاري البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. هذه المقدمة المختصرة لكتابه بلوغ المرام فيها بيان اصطلاحه فيما يذكره عقب كل حديث، فإنه إذا قال رواه السبعة فإنه يكتفي به عن سرد سبعة من المخرجين للحديث، وهم الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإنه يكتفى بهذا الرقم وبذكر هذا العدد عن أن يسردهم، بدلا من سبعة أسماء يقول أخرجه السبعة، بدلا يقول أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويأتي بهذا السرد لهذا العدد، يكتفي بأن يقرره السبعة أو أخرجه السبعة. وهذا اختصار، مثل العبارة المشهورة عند الفقهاء الذين يقولون، وكذلك عند المحدثين فقهاء المدينة السبعة، فقهاء المدينة السبعة، فإن المقصود بهم سبعة من كبار التابعين ومن خيار التابعين ومن الرواة والذين جمعوا بين الفقه والحديث، فيقال الفقهاء السبعة. وهؤلاء الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود، وعروه بن الزبير، وقاسم محمد بن بكر، وسعيد المسيب، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وسليمان بن يسار والسابع مختلف فيه، وهو السابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال. السابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قال إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم من قال السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من قال السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وابن القيم رحمه الله ذكر في أول كتاب إعلام الموقعين عندما ذكر الفقهاء في الأقطار، فقال الفقهاء في البصرة كذا، وفي المدينة كذا، وفي مكة كذا، وفي مصر كذا، يعني يذكر الذين اشتهروا بالفقه من هؤلاء في هذه الأمصار. لما جاء عند المدينة وذكر الفقهاء فيها، وذكر منهم الفقهاء السبعة، الذين هم هؤلاء، ولكنه جعل السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام. وقد ذكر بيتين من الشعر هؤلاء السبعة ذكرت أسماءهم في البيت الثاني، وهو قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. البيت الثاني هذا يجمع أسماءهم، يجمع أسماء هؤلاء الفقهاء، ولهذا يكتفون عن ذكر أسماءهم بيقول: وقال به الفقهاء السبعة، وقال به الفقهاء السبعة. فكلمة الفقهاء السبعة تغني عن سرد هؤلاء الأسماء لهؤلاء السبعة، سرد هذه الأسماء لهؤلاء السبعة. ومن المسائل التي ذكر فيها أو يأتي ذكر اجتماعنا فيها مسألة زكاة العروض، فإنهم قالوا: وقال بها الفقهاء السبعة، وقال بها الفقهاء السبعة. كذلك هنا يعني قال: إذا قرأوها السبعة فمقصود بهم هؤلاء السبعة، وإذا قال الستة فالمراد بهم أصحاب الكتب الستة، يعني يخرج منهم الإمام أحمد إذا قال الستة، وإذا قال الخمسة يخرج منهم البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، وإذا قال الأربعة يعني يخرج بهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم، والمقصود بهم أصحاب السنن الأربعة، أصحاب السنن الأربعة. وإذا قال الثلاثة يقصد بهم أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه، إذا قال الثلاثة يقصد بهم أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه. فبين في مقدمة كتابه المختصرة المفيدة يعني اصطلاحه في ذكر هؤلاء إذا ذكر هذه الأعداد، قال: وما عدا ذلك بينته، وما عدا ذلك بينته، يعني ما لم يذكر فيه الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة أو السبعة فإنه يبينه، يقول: أخرجه الدارقطني، وأخرجه البيهقي، وأخرجه كذا، وأخرجه كذا. أما إذا قال بهذه الأرقام دون أن يفصل فيها فإن هذا هو مقصوده فيها رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. ذكر أولا قال: كتاب الطهارة، بدأ بالطهارة لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها، فقدمه على غيره، لأن أركان الإسلام التي هي يعني العبادات، يعني التي هي بعد الشهادتين التي هي أصل الإسلام وأصل الإيمان، يبدأ أولها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. وبعض العلماء يعني يحصل تقديم وتأخير يعني في بعضها، يحصل تقديم وتأخير من بعضها، كان يقدم الصيام أي يقدم الحج على الصيام كما فعل البخاري، فإنه قدم الصيام على الحج يعني بناء على الحديث الذي ذكره في أول صحيحه، أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو حديث ابن عمر، قال: أبني الإسلام على خمسة: لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وحج بيتي، وصوم رمضان. وقد جاء في بعض الروايات على هذا الترتيب الذي هو تقديم الحج، تقديم الصيام على الحج، وهو المطابق والمماثل لحديث جبريل، لترتيبها في حديث جبريل حيث قال لما سأله عن الإسلام: قال: أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيته، إن استطعت إليه سبيلا. فغالب الكتب المؤلفة أنهم يرتبونها على هذا الترتيب الذي جاء في حديث جبريل، يعني هو بدأ بالصلاة وقبلها مفتاحها الذي هو الطهور، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، على هذا الترتيب الذي جاء. وبعض الأئمة كما قلت: البخاري قدم الحج على الصيام، بناء على هذه الرواية التي صدر بها كتاب الإيمان من صحيحه، وفيها تقديم الحج على الصيام. فالطهارة لا بد منها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا قدم الطهارة على غيرها من الكتب، لأنها هي لأن أول العبادات الصلاة، أول العبادات التي الصلاة، والصلاة لا بد فيها من طهارة، فقدم الشرط على المشروط، الشرط الذي هو الطهارة على المشروط الذي هو الصلاة. ثم قال: باب المياه. قال: باب المياه، أفرد يعني هذا بباب المياه لأنه يتعلق بالمياه، ولأن من المياه يعني ما يعني يكون فيه اختلاف وفيه كلام، ولهذا خصصه وأتى بالأحاديث التي تتعلق بالمياه وذكر أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بالبحر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. وقد جاء له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: أن كنا نركب البحر وأنه نحمل الماء القليل لنستعمله للشرب، فإن استعملناه في الوضوء يعني أنه حصل يعني ذهابه، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. والحديث هو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار، وقد وثقه النسائي وابن حبان، وصحح هذا الحديث الذي هو من روايته كثيرون من العلماء، صححه كثير من أهل العلم. وقد ذكر الحافظ بن حجر في آخر ترجمة المغيرة بن أبي بردة من تهذيب التهذيب 10 من العلماء صححوه، قال: وصحح حديثه في البحر فلان وفلان حتى 10، وبعد ذلك قال: وآخرون، يعني ذكر 10 بأسمائهم، وقال: إنه صححه غيرهم، فقال: وآخرون. فهذا يدل على قبول العلماء لهذا الحديث وتصحيحهم له. وجاء في إسناده أيضا صفوان بن سليم، صفوان بن سليم وهو من العباد، وقد جاء في ترجمته أنه لو قيل لصفوان بن سليم إن الساعة غدا، لو قيل أن القيامة تقوم غدا، ما كان عنده زيادة عمل، لأنه حياته معمورة بالاستعداد للآخرة، ومعمورة بالعبادة والاستقامة على أمر الله عز وجل. فقال يعني بعض العلماء: لو قيل لصفوان بن سليم أن الساعة غدا، القيامة ستقوم يعني بكرة، ما كان عنده زيادة عمل، لأن أيامه كلها عمل، وهم يعني مستمر على طاعة الله عز وجل، مجتهد في طاعة الله عز وجل. ومثل هذا قيل في ترجمة منصور بن زادان، منصور بن زادان قيل: لو قيل له إن ملك الموت بالباب، لو قيل له إن ملك الموت بالباب، ما كان بإمكانه يأتي بعمل، وما كان بإمكانه يزيد عملا، يعني معناه الموت بالباب واصل ليقبض روحه، فإنه على استعداد للموت في جميع الأحوال، على استعداد الموت في جميع. فهذان الرجلان من العباد، وقد قيل فيهما هذه المقالة الدالة على ملازمتهما للعبادة واجتهادهم فيها واستمرارهم عليها، وأنهم دائما على استعداد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. تزودوا يعني زاد الآخرة هو تقوى الله عز وجل، كما أن زاد الدنيا هو الطعام والشراب، والمسافر عندما يسافر يتزود بالطعام والشراب وبالشيء الذي يحتاج إليه، وأما في الآخرة فزادها تقوى الله عز وجل، الآخرة زادها تقوى الله. وهؤلاء ملتزمون لهذا الزاد وملازمون لهذا الزاد الذي هو تقوى الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا يعني بناء على سؤال سئل عنه، والسبب الذي جعلهم يسألون مثل هذا السؤال لأن البحر يعني يختلف عن غيره من المياه في ملوحته وفي رائحته، فظنوا أنه يختلف حكمه عن حكم المياه، يختلف حكمه عن المياه الأخرى، فلهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، هو الطهور، هو الطهور ماؤه، يعني يتطهر به. والطهور يأتي لمعنيين، يأتي بمعنيين باختلاف اللفظ، فإذا قيل طهور فالمقصود به الماء الذي يتطهر به، وإذا قيل الطهور فالمراد به الاستعمال، المراد به نفس الاستعمال، كل إنسان يتوضأ يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجله، هذه العملية قالها طهور بضم الطاء. وأما إذا قيل طهور فالمقصود به الشيء الذي يتطهر به، سواء كان ماء أو كان ترابا عند فقد الماء، أو كان ترابا عند فقد الماء، فإن الطهارة تكون بهذين الشيئين اللذين هما الماء أو التيمم أو التراب، التيمم على ما كان على ظهر الأرض إذا عدم الماء. فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. ولما كان السائل أشكل عليه ما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بالبحر أضاف إلى ذلك عليه الصلاة والسلام شيئا معنى آخر وشيئا آخر، لأن من خفي عليه هذا يعني فقد يخفى عليه ذلك، يعني يخفى عليه أن أن أن أن ميتة البحر أنها تكون حراما، أنها تكون حراما، فقال هو الطهور ماء الحل ميتته، الحل ميتته. وهذا فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل، إجابة السائل بأكثر مما سأل، لأنه سأل عن الماء والتطهر به فأجابه على سؤاله، وأجابه أيضا بشيء زائد تدعو الحاجة إليه، وقد تخفى عليه يخفى عليه الحكم في الميتة في البحر، فيعني لأنه أشكل عليه الماء فقد يشكل عليه هذا فأجابه بهذا وبهذا. فيه الدلالة على جواز الإجابة، إجابة السائل بأكثر مما سأل إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك وإن لم يسأل عنه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يكفيه أن يقول نعم أنا أتوضأ ما حق نعم، لكنه عليه السلام آثر أن يفصل وأن يبين حتى يعني يبين يعني تنصيص على طهوريته، وأيضا الزيادة التي أضافها إليه وهي حل الميتة، وهي حل الميتة. وقوله سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه، ويعني المقصود بذلك ليس هو الماء، لأنه لو صار المقصود به الماء لكان الماء طهور ماؤه، ولكنه قال هو الطهور ماؤه يقصد ذلك المكان، يعني المكان الذي في البحر، يعني هو مقصود الضمير إليه، يعني حتى لا يقال أنه يعني يصير معنى الماء طهور ماؤه، وإنما البحر الذي هو موضع البحر يراد به مكان البحر أو مكان الماء الذي هو البحر، فيعني يرجع إليه الضمير حتى لا يكون المعنى الماء طهور ماؤه، وهو لا يستقيم الماء طهور ماؤه، والمقصود به البقعة أو المكان الذي فيه البحر، المكان الذي فيه البحر هذا هو الذي يرجع إليه الضمير. الحل ميتته، الحل ميتته. فهذا هو الذي أجاب به عليه الصلاة والسلام هذا السائل، وأنه طاهر مطهر، وأن أيضا الميتة تكون فيه حلال وأنها ليست بحرام. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم أخرجه أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له. قال أخرجه الأربعة لأنه ذكر في الأول الأربعة هم أصحاب السنة. الأربعة أصحاب السنة يكتفي أن يقول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يكفي لفظ الأربعة. ثم أضاف إليهم آخرين وهذا يعني قال ومن عدا أولئك فقد بينته، قال أخرجه أبي شيبة نص عليه. قال واللفظ له يعني هذا اللفظ المسوق هو لفظ ابن أبي شيبة وغيره يعني بالمعنى، بينهم تفاوت في الألفاظ وأما المعنى فإنه واحد. فلهذا يعني ينص أحيانا عندما يذكر المخرجين عندما يذكر المخرجون للحديث فيقال أخرجه فلان وفلان واللفظ لفلان واللفظ لفلان، يعني معناها أن هذا اللفظ المزبور هو اللفظ الذي في مصنف من أبي شيبة وغيره إنما هو بالمعنى. والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كان يجمع الأحاديث في مكان واحد ويجمع الرواة ويسردهم وإذا سردهم يبين من له اللفظ فيقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، يعني مقصود ذلك أن اللفظ هذا المذكور هو مطابق للفظ فلان وغيره بالمعنى. قال وابن أبي شيبة واللفظ له، يعني لفظ الحديث الموجود هذا لفظ موجود هو لفظ أبي شيبة ليس لفظ الباقين، وإنما هذا لفظ يعني هذا المحدث الذي هو ابن أبي شيبة. وابن أبي شيبة هو وصححه ابن خزيمة والترمذي. وصححه ابن خزيمة والترمذي. ابن خزيمة يعني له كتاب الصحيح ومثله ابن حبان كثير الصحيح، وأما الترمذي فإنه كما هو معلوم معني بالحكم على الحديث وبيان الصحيح والحسن، وكذلك معني بالتفقه وذكر أقوال الفقهاء في الحديث في معنى الحديث وأنه قال به عامة الفقهاء أو اتفق عليه العلماء وقال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني هذه طريقة رحمه الله، فهو متميز على غيره من أصحاب السنن بأنه يتكلم على الحديث ويذكر من صحح من ويصحح ويحسن ويجمع بين الحسن والصحيح ويعني كذلك التضعيف وكذلك يعني إلا يعني يذكر كلام الفقهاء والذي عليه هذا الحديث عليه أهل العلم وخالف في المسألة فلان وقال كذا وقال كذا، بهذا قال صححه ابن خزيمة والترمذي. هل من منهج الحافظ بن حجر الاختصار في الأحاديث؟ ما أدري يعني قضية أنه يتصرف فيها باختصار وأنه يأتي بها لا أدري، لأن هنا الآن لم يذكر لنا السؤال، هذا كان جواب على لا السؤال. هو هو هو الآن يعني ليس اختصار، هو جاب على لفظ أحد الرواة أحد المخرجين، يعني المخرجين يعني تختلف ألفاظهم، فهو يأتي بلفظ واحد منهم يأتي بلفظ واحد منهم. نعم يمكن يكون المقصود أنه أتى بهذا اللفظ لأنه مختصر ولم يأتي باللفظ المطول أو الألفاظ المطولة، لأنه يعني أراد أن يكون كتابه مختصرا أن يكون كتابه مختصرا وأن يعتنى بحفظه، لأنه قال ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغة، فيعني أتى بمثلا ببعض الألفاظ عند المخرجين بلفظ مختصر، لعل هذا هو السبب الذي جعله يختار لفظ ابن أبي شيبة. قوله الحل ميتته، كل ما يموت في البحر حلال، هذا هو الأصل، الأصل أن كل ما يموت فيه حلال، وبعض العلماء أخرج بعض الأشياء يعني التي قالوا التمساح وقالوا الضفدع وقالوا كذا. نعم لو قيدت العبارة لو قيد كل ما يموت فيه مما يعيش فيه، لأن عندنا الآن برمائيات نعم هو الذي يعيش فيه. معلوم أن المقصود به ما لا يعيش إلا فيه، أما ما يعيش فيه وبغيره فإنه يغلب جانب الحرمة على جانب الحل، لأنه يعيش في البر ويعيش في البحر، ويغلب جانب البر على جانب البحر فيحرم. جاءت أسئلة عن التمساح، عن القنفذ. القنفذ ما هذا؟ القنفذ هذا من حيوانات البر، من حيوانات الوهم، من الأشياء المستقدرة، الأشياء المستقدرة، وليس من من من حيوانات البحر. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. بعد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد وحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهما فيما يتعلق بطهارة الماء، إلا إذا حصل شيء يطرأ عليه يغيره بنجاسة تغلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وذكر الحديث أبي سعيد الذي ليس فيه الاستثناء، وإنما فيه إن الماء طهور، إن طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولم يذكر فيه الاستثناء، ولم يذكر. وهذا الحديث صحيح بدون لفظ الاستثناء فإنه صحيح. وذلك أن الماء إذا تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يكون نجسا، إذا كان كثيرا أو قليلا، سواء كان كثيرا أو قليلا، ما دام النجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا لذلك. ويعني بدون تفريق بين الماء القليل والكثير، إلا أنه جاء حديث القلتين الذي سيأتي، وفيه أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بمعنى أنه يعني يكون نجسا ولم تغير له النجاسة طعما أو لونا أو ريحا، لأنه تؤثر فيه النجاسة، ولا يقال أنه لا بد أن تغيره، لأنها لو قيل أنه لا بد من أن تغير فيه لون طعما، معنى ذلك لو كان فيه كأس من الماء وصار فيه قطرة من البول ولم لا تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه يكون نجسا ولا يجوز استعماله، لأن النجاسة تؤثر فيه. وقد يكون يعني دون القلتين، والقلتين كما سيأتي يعني قال بها أهل العلماء، أهل العلم قالوا في المراد بها، جاء عن شيخ ابن تيمية أنها 76 صاع، أنها تعادل وتماثل 76 صاع، يعني مقدار 76 صاع هذا هو مقدار القلتين، الذي ما كان فوقه يكون كثيرا وما كان دونه يكون قليلا. هنا قال في الحديث الثاني لحديث أمامة الذي قال فيه إن الماء طهور لا ينجسه شيء لما غلب على لونه وطعمه أو ريحه، لما غلب على لونه وطعمه أو ريحه، هذا التغير بالطعم والريح سواء كان كثيرا أو قليلا هذا نجس، هذا نجس، والنجاسة يعني يعتبر نجسا ما دام حصل فيه التغيير. وهذا الحديث الزيادة جاءت في حديث ابن أمامة، وفي إسناد هرشدي بن سعد وهو ضعيف، ولكن معناه أجمع عليه العلماء. فإذا يعني هذه الزيادة معتبرة للإجماع عليها، وأن الإجماع العلماء أجمعوا على أن ما غيرت فيه غيرت النجاسة له لونها وطعمها وريحها فإنه يكون نجسا، هذا في إجماع العلماء. فإذا مسند الحديث هو الإجماع، مسند الحديث هو الإجماع، ومعلوم أن الإجماع هو أحد الأدلة التي يستدل بها بالأحكام، الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. والعمدة في ذلك والتعويل على ذلك على الإجماع الذي انعقد في المسألة. ومثل هذا الحديث الذي هو مرفوع في إسناده ضعف ولكنه صحيح، يعني ولكنه معتبر من حيث الإجماع، الإجماع عليه، مثله الحديث الذي ورد في ما يتعلق بالصرف، ما يتعلق بالصرف، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ذكره الحافظ بالبلوغ وقال إسناده ساقط، ولكنه أجمع العلماء عليه، أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فالمسند في ذلك الإجماع، كما أن مسند الحديث الذي معنا بما يتعلق بالتغيير والطعم والريح إنما هو الإجماع. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي أمامة رضي الله عنه وقال أن فيه ضعف، والسبب في ذلك من جاء في إسناده وهو رشدين بن سعد المصري فإنه ضعف. أقرأ الحديث. حديث أبي سعيد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني هذا صحيح. و هذا كذلك كان جواب على سؤال. نعم، عن بئر البضاعة. هذا سؤال أيضا جواب على سؤال عن بئر البضاعة، أنها يعني أنها بئر وأنه يعني تلقى فيها الحيض والأشياء القذرة، والمقصود بذلك ليس الناس يأتون ويرمون بها الحيض، لأن هذا من الأشياء المستقدرة التي لا يليق بأحد من الناس أن يفعلها، كما جاء عن الخطابي أنه قال إن المقصود بذلك أنها كانت في مكان منخفض، وأن الأوساخ التي كذا تكسحها السيول ثم أو الهواء، السيل أو الهواء أو الريح، فتنتقل إلى البئر، لأن الناس يأتون ويلقون فيها النجاسات وهي يستعملها الناس ويستفيد منها الناس، إن هذا لا يعقل، وإن المقصود به أنها في مكان منحوظ وأنها يسوقها السيل إذا جاء، وكذلك يسوقها الريح فتقع في هذه البئر. فالرسول لما سئل قال: إن الماء طهور لا ينجس شيء، إن الماء طهور لا ينجس شيء، ومعنى ذلك أن هذه البئر أن ماءها كثير وأنها طاهرة ولا تكون نجسة إلا يتغير يعني اللون والطعم والريح بنجاسة تقع فيه، وإلا في الأصل الناس يتوضؤون منها ويستعملونها. ومعلوم أن تغير بطعم أو نجاسة أو لون أن بالنجاسة أن ذلك مجمع على أنه يعني يؤثر، وأنه لا تستعمل، يعني ما حصل فيه ذلك يعني كونه غيرت اللون النجاسة لونه وطعمه ريحه، يكون ريحه ريح النجاسة وطعمه طعم النجاسة ولونه لون النجاسة. حديث أبي أمامة. وعن أبي أمامة الباهلي قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. يعني ضعفه بسبب رشدين بن سعد. ضعفوا الاستثناء. إيه من الاستثناء طبعا. وأما الأول فهو مطابق لحياة بن سعد. الأول بدون استثناء مطابق لحياة بن سعد. لكنه كما عرفنا مجمع عليه. فإذا معناه ثابت بالإجماع. وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وهذا اللفظ عند البيهقي مثل اللفظ الذي قبله، مثل الذي قبله. والذين يعني كما ذكرنا في العدد أنها تختلف مثل هذا يعني يجعلون له رقم الذي هو البيهقي، قال وللبيهقي كذا يعطونه رقم، وبعضهم لا يعطيه رقم، يعطيه رقم الحديث الذي قبله، يعطيه رقم الحديث الذي قبله لأنه بمعنى، لأنه فهذا هو السبب أو الوجه الذي تتفاوت العدة في حديث البلوغ من حيث الأرقام في الآخر، فإنها تتفاوت بسبب مثل هذا اللفظ، منهم من يجعله يعني لفظ واحد، ومنهم من يجعله حديثين أو يعده يعطيه رقمين فتكثر بذلك العدة، أو لا يعطيه رقما واحدا فتنقص العدة. هنا له شاهد الحديث لكن مع ذلك ضعفه الشيخ. يقول الشيخ بن باز وروى أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا مثله دون قولي إلا ما غلب إلى آخره، لكن من رواية سماك عن عكرمة وفيها ضعف. نعم، لكن المقصود يعني بدون استثناء يبقى روايات يعني البيهقي إذا رواه من طريق رشدين بن سعد. نعم، لما قال والبيهقي أيوة لا أدري هل في رشدين بن سعد كيف وللبيهقي ما أدري هل هو، لكنه يعني ما دام التضعيف هو بسببه نعم هو من رشدين بن سعد، لو كان هذا كان يبين. لأنه الشيخ الألباني في الضعيفة أعله بتدليس بقية بن الوليد. بقية بن الوليد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين، القلتان راويتان كبيرتان من قلال هجر، قلال الهجر يعني وهجر ليست هجر للبحرين التي فيها التمر، والذي يقول يعني الذي يجلب التمر على إلى هجر لأنها بلاد التمر، وإنما مقصود به قرية في الحجاز يعني قريبة من المدينة، لا أعرف شيئا عنها الآن، ولكن إنها مشهورة بهذه القلال، ولهذا وهو معروفة عند الناس في المدينة وفي الحجاز، فلهذا عليه السلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والعلماء اختلفوا في مقدار القلتين، وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالكيل وأنها تساوي 76 صاعا أو مقدارها 76 صاعا، هذا الماء هو مقدار القلتين الذي ما كان منه فما فوق كثير، وما كان دونه فإنه يكون قليلا. قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني معناه أن أن أن أن, أن, أن يعني ما فوق القلتين فإن النجاسة لا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه إلا أن غيرت لوما طعما وريحا، فأما إذا كان دون القلتين فإن النجاسة إذا وقعت فيه تؤثر فيه لأنه قليل لا يعني يحمل الخبث كما يحصل من الماء الكثير الذي لا يؤثر فيه الخبث إلا إذا غير لوما طعما وريحا، وما كان قليلا فإنه تؤثر فيه النجاسة. الماء الذي بهذا المقدار إذا وقع فيه نجاسة فإنها تؤثر فيه، ويعني ولو لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا، وكما قلت يعني مثل لو أن هناك كاس وكان فيه ماء وحصل فيه قطرات من البول، لا يقال إن ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحة، لا يقال عنه إنه يعني يكون طاهرا بل هو نجس ولا يحمل الخبث، وإنما الذي يحمله ما كان فوق القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا فيه الدليل على التفريق بين القليل والكثير، التفريق بين القليل والكثير، وأن الكثير لا يتنجس إلا إذا تغيرت لونه وطعمه وريحه، والقليل يتأثر بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. يعني لم ينجس, يعني إذا بلغ إذا كان فوق القلتين لم ينجس إلا إذا حصل التغير باللون الطيح فإنه ينجس بالإجماع, فإنه ينجس بالإجماع. وهنا قال أخرجه الأربعة في أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم, وهذه هي الكتب التي وصفت بالصحيحين بالصحة, يعني فوق يعني بعد الصحيحين, ولكنه كما هو معلوم يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف, وكل من هذه الكتب الثلاثة فيها ما يصح وفيها ما يصح, بخلاف الصحيحين فإن أصحابهما يعني التزم الصحة وإخراج ما هو صحيح ولم يستوعب ولم يلتزم إخراج كل صحيح, ولهذا ترك شيئا كثيرا من الحديث الصحيح, ولهذا يعني البخاري صاحب المستدرك استدرك على الصحيحين, المستدرك على الصحيحين يعني حي صحيحة مستدرك على الصحيحين, وفي بعضها ما هو موجود في الصحيحين أو في أحدهما, ويكون الحاكم وهم في نفيهما أو إخراجهما من الصحيح, ولا سيما عند البخاري فإن الإمام البخاري رحمه الله أحاديث متفرقة ويأتي بها في الأبواب المختلفة, فقد يكون ابن حجر الحاكم بحث عن الحديث في موضع معين فلم يجده وهو موجود في مكان آخر, مثل ما ذكر الحافظ ابن حجر عند حديث النهي عن عصب الفحل, النهي عن عصب الفحل فإن صاحب المستدرك استدركه على الصحيحين, ولكنه موجود في صحيح البخاري, موجود في صحيح البخاري وهو موجود في كتاب الإجارة, فيعني لعله بحث عنه في كتاب البيوع ما وجده, بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده وهو موجود في كتاب الإجارة, موجود في كتاب الإجارة, فلهذا قد ينسب أو ينفي وجود الحديث في صحيح البخاري مع أنه موجود فيه, لأنه قد يبحث عنه في مظنته فيجده أو هو موجود آخر فينفي وجوده الحاكم في الصحيحين فيستدركه مع أنه موجود. النقل الذي ذكرتموه عن شيخ الإسلام ابن تيمية للقلة في شرح العمدة للقلة الواحدة أو للمجموع القلتين, يبدو أنه قلتين لأن مجموع القلتين ليس قلة واحدة, يعني المقصود يعني الفرق بين القليل والكثير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب, أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه, ولمسلم منه, ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. ثم ذكر هذا الحديث قال حديث أبي هريرة, نعم, قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب, خرجه مسلم. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب, الدائم يعني المستقر الثابت غير الجاري, غير الجاري لأن الثابت يعني محصور ومعين محدد, فيعني يعني يكون بالاغتسال فيه وهو جنب تقدير له على غيره, تقدير له على غيره يقدره عليه فلا يجعله يعني يستعمله, لأنه اغتسل فيه وهو جنب, اغتسل فيه وهو جنب, ففيه النهي عن اغتسال في الماء الراكد الذي هو الثابت الذي لا يجري, جاء في بعض الروايات الذي لا يجري تأكيد للدائم أو الباقي في مكانه المستقر في مكانه لا يتحول منه إلى غيره, لا يتحول منه إلى غيره لأنه تؤثر فيه النجاسة ويؤثر فيه استعماله بتقديره على من يريد أن يستعمله, فإنه إذا رأى يعني من يغتسل فيه وهو جنب وفيه القدر فإن ذلك يؤثر فيه ويجعل غيره لا يعني يطمئن إليه ولا يرتاح إليه, وإن كان كثيرا فإنه لا يؤثر، إذا كان كثيرا جدا فإنه لا يؤثر، وإن كان قليلا فإنه يؤثر. ملاحظة ثانية. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وكذلك أيضا هذا نهي عن البول ثم الاغتسال، لأن الإنسان يعني إذا بال فإنه يؤثر فيه بوله، ومآل أمره لأنه قد يصل يحتاج إلى الاغتسال فيه، يعني يبول ثم يغتسل، فيكون مآل أمره إلى أن تحتاج إليه مع أنه قد بال فيه، مع أنه قد بال فيه. وإذا كان الماء كثيرا فإن ذلك لا يؤثر، وإن كان قليلا يعني البول فإنه يؤثر، إذا كان قليلا فإنه لا يحمل الخبث ولا يحمل النجاسة، بل تؤثر فيه النجاسة حيث يكون قليلا، وإنما لا تؤثر في الماء الكثير الذي يكون فوق القلتين. ولكن من ناحية الاستقذار فإنه استقذر، والإنسان لا يصلح أن يأتي إلى ماء راكد ويبول فيه، ولأنه قد يعني يحتاج إليه هو ويحتاج إلى غيره، فيكون يعني تسبب في منعه ومنع نفسه منع غيره من استعماله. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. كلمة الذي لا يجري تأكيد، يعني وصف كاشف وليس المخصص، لأن الدائم هو الذي لا يجري، الدائم هو الذي لا يجري، فهذا يقال له وصف كاشف وليس وصف مخصص، يعني له مفهوم، هذا لا مفهوم له، هذا مثل قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنه لا يمكن يكون هناك برهان على أن مع الله إلها آخر، وإنما يعني من شأن الإله الآخر الذي يبعد من شأن يعني أنه لا برهان له، هذا هو الشأن، ليس هناك برهان، ولا يمكن يكون هناك برهان على أن مع الله غيره إله، ولكن هذه صفة كاشفة وليست صفة مخصصة. يقول: ما الذي لا يجري هو وصف كاشف وليس المخصص، تأكيد أو توضيح للدائم. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يعني فيه يعني بالانغماس، في لفظ قال منه، نعم، ولمسلم منه يعني يتناول منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. البول بالماء الراكد يعني إذا كان قليلا ينجسه، وأما الاغتسال فيه من الجنابة فهو يقدره، يجعله مستقدرا، ويكون أيضا يعني يكون ماء مستعملا، لأنه رفع فيه حدث، فيكون من الماء المستعمل في رفع الحدث، فيكون على ما يقول بعض أهل العلم أنه أن أن أن أن أنه إذا استعمل في عبادة فإنه لا يستعمل مرة أخرى، مثل ما قالوا في رمي الجمار أنه لا يرمى بالحصى الذي رمي فيه، وهنا يعني يقال فيه كما قال بعض أهل العلم أنه يكون رفع فيه حدث، وهو مثل ما لو أن إنسانا توضأ وغسل وجهه في طشت ثم يديه والماء يتساقط، فهذا يقال له مستعمل، وبعض العلم يقول أنه لا يرفع به طهارة، لأنه رفع به رفع لا يرفع به حدث لأنه قد رفع به حدث، ومنهم يقول أنه يستعمل، أنه يستعمل لأنه يعني رفع الحدث يعني لا يكون به نجسا، كون يغتسل فيه يعني لا يكون نجسا، وإنما يكون قذرا، وأيضا رفع فيه حدث، فيعني بعض العلماء يقول أنه لا بأس به، ولكن الأولى أنه لا يستعمل، والاحتياط أنه لا يستعمل. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هل يغتسل فيه يعني في الانغماس، فيه في الانغماس، ومنه بالتناول والغرف. لكن هل قوله الجنابة الآن هذا قيد ولا صفة كاشفة ولا كيف؟ يعني لو اغتسل الإنسان للتبرد ليس لإزالة حدث. لا مثل هذا أقول مثل هذا ما دام ما فيه يعني قدر ولا فيه شيء يعني ليس المقصود مثل الجنابة فقط الذي فيه رفع حدث وفيه شيء من القدر. قد يكون للتبرد يكون في شيء من القدر. وإذا كان في شيء من القدر هذا يصير مثل الجنابة. لكن الإنسان يعني إذا كان يعني لم يحصل منه يعني النجاسة رأى الحدث. وأما القدر إذا كان على جسده قدر وعلى شيء القدر الذي مو بنجس يعني يكون في وسخ هذا ما يأثر. الذي يؤثر هو القدر الذي يكون بسبب الجماع والذي علق بالمنطقة الفرج وما حوله من آثار الجماع ما نوم من طاهر ولكنه يعني مستقذر يعني هو مستقذر وإن كان طاهرا لبنني. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة. نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. المقصود من ذلك هو إذا كان إناء يعني اغتسل فيه منه الرجل أو اغتسلت منه المرأة كل واحد منهم على حدة فهذا من النهي عن استعمال فضل المرأة وفضل الرجل. الرجل لا يغتسل بفضل المرأة والمرأة لا يغتسل بفضل الرجل. وهذا النهي يعني حمل على التنزيه وأن يعني على التنزيه وليس للتحريم لأن الحديث الذي بعده دالة على يعني على جوازه وعلى صحته فيحمل يعني ما جاء على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم. وقوله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهلة الصحابي لا تؤثر لأن الصحابة المجهول فيهم بحكم معلوم لأنهم عدول يعني لا يحتاجون مع ثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين فالمجهول فيهم في حكم معلوم. وهذا بخلاف غيرهم من التابعين ومن بعدهم فإنه لا بد من معرفة حاله قد يكون يعني ثقة وقد يكون ضعيفا. ولهذا الصحابة لا يعبر عنهم بثقة ولا يقال عنهم ثقة وإنما يكفيهم شرف الصحبة. فإذا قيل عن شخص أنه صحابي أو له صحبة يكفي لا تحتاج إلى أن يضاف إليها شيء. التي يحتاج إليها للتوثيق هم غير الصحابة يعني يذكر أنه ثقة أو ضعيف أو أنه كذا وأنه كذا. أما أصحاب الرسول عليه السلام فيكفي أن يقال إنه صحابي وقد يضاف إلى ذلك شيء يزيد في الفضيلة كان يقال صحابي شهد بدرا وصحابي شهد الحديبية يعني معناها يعني منقبة على منقبة. وإلا فإنهم كلهم متساوون في أن في وصف الصحبة وأن المجهول فيهم لا تؤثر جهالته وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم تؤثر في غيرهم من التابعين ومن دونهم. ولهذا يعني عندما يؤتى لكتب الرجال مثل التقريب ومثل تهذيب التهذيب وغيره لا يشتغلون وإنما يقول صحابي أو له صحبة أو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك ولا يتكلمون فيه قال في فلان كذا وقال في فلان كذا. هذه لا تقال في الصحابة تقال في غيرهم. ولهذا يكفي أن يقال له صحبة وصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يضاف إليه شيء خير على خير ونور لا نور، وهو أن يضاف إليه منقبة أخرى فكونه شهد الحديبة وشهد بدرا. الحديث قال صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، يعني معناها أنهم يعني يستعملان الماء جميعا بحيث يكون الجفنة أو يكون الوعاء أو الإناء الذي فيه الماء يعني تختلف أيديهما عليه، ويأخذ بيده وهي تأخذ بيدها، تأخذ زوجته الزوجة بيدها وهو يأخذ بيده، وكل منهم يغتسل بهذه الطريقة. هذا هو الذي جاء الأمر به، والنهي عن أن تكون المرأة توضأت على حدة في الماء ثم جاء وتوضأ بفضل وضوئها، أو هو توضأ وجاءت واغتسلت وتوضأت بفضل وضوئه. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. نعم، وهذا الحديث يعني يدل على على على خلاف ما جاء في الحديث، وأن النهي الذي فيه يحمل على التنزيه لا على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة، كان يتوضأ بفضل ميمونة، يغتسل بفضل ميمونة، فدل هذا على أن ذلك سائغ وأنه جائز، وكذلك يجوز العكس، وكذلك يجوز العكس، لأنه كان يتوضأ بفضل ميمونة، إذن المقابل له كذلك صح لأنه بمعنى. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وهذا أيضا بمعنى الحديث السابق الذي قبله أنها اغتسلت وأنه في جفنة وأن رسول جاء ليغتسل أو ليتوضأ، جاء ليغتسل، جاء ليغتسل فقالت إني إن أنها كانت جنب، قال إن الماء لا يجنب،